بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في المجلس الماضي عن الفصل الرابع من فصول هذه المقدمة، وهو الخلاف الذي مستنده الاستدلال. ووقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر هذا الفصل: وأما الذين يخطئون في الدليل لا فيه المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وقفنا عند هذا وقلنا إن تفسير أبي عبد الرحمن السلمي مليء بالطوام، وقد اطلعت على مواضع من تفسيره وفيها أشياء كثيرة جدا، حتى قال الإمام أبو الحسن الواحدي: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، لأن فيه من الطوام الشيء الكثير. وقد نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي الثعلبي كثيرا في تفسيره، وضمن كثيرا من أقاويله، وما يذكره أبو عبد الرحمن السلفي هناك معان باطلة أصلا وهناك معان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. ولذلك قال شيخ الإسلام: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميع، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وسألخصه لكم بالنقاط التالية لطوله. سألخص لكم هذا الفصل الذي تعرض له شيخ الإسلام بالنقاط التالية: أولا، أن الخطأ في الاستدلال من جهتين، هذا ملخص للفصل الرابع من هذه المقدمة، أن الخطأ في الاستدلال من جهتين لا توجدان في تفسير السلف، وهاتان الجهتان هما: الأولى، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء كان نظرهم إلى المعنى أسبق، وهم صنفان. الجهة الأولى صنفان: الصنف الأول من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والصنف الثاني من يحمل ألفاظ القرآن على ما لم تدل عليه ولم يرد به. وهؤلاء سواء الصنف الأول أو الصنف الثاني قد يكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون خطأهم في الدليل لا المدلول. من أمثلة ذلك تفاسير طوائف البدع كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية. الجهة الثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، وهؤلاء نظرهم إلى اللفظ أسبق، وهم أصناف. الصنف الأول: صنف من لم يعتبر بالمصطلحات الشرعية، وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن الحقائق الشرعية والحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. الثاني: عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد به، والاعتبار بتفسير السلف العارفين به حال نزوله. الثالث: الدعوة إلى تفسير القرآن باعتباره نصا عربيا دون النظر إلى سياقه وما يحتف به. هذا هو ملخص ما طرحه شيخ الإسلام في هذا الفصل. بقي علينا بحمد الله عز وجل الفصل الخامس والأخير في هذه المقدمة، وهو اشتمل على طرق التفسير. ثم ختم شيخ الإسلام هذه المقدمة بخاتمة سنتكلم عنها. يقول شيخ الإسلام: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قال قائل، فما أحسن طرق التفسير؟ الآن شيخ الإسلام في هذه المقدمة بيّن لك أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، ثم بيّن لك أن الخلاف الواقع في التفسير اختلاف تنوع الاختلاف تضاد، وأن اختلاف التضاد قليل، ثم بيّن لك الخلاف الواقع في التفسير في المؤلفات التفسير الذي مستنده النقل، ثم بيّن لك الخلاف الواقع الذي مستنده الاستدلال. كأنك قلت له: إذا ما أحسن طرق التفسير؟ ما هي الطريقة المثلى التي أستطيع بها أن أفسر القرآن وأفهم القرآن الفهم الصحيح بدون الدخول في هذه الأشياء؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا يا أخواني هو الطريق الأول من طرق التفسير الصحيحة أو الحسنة، بل كما سماها شيخ الإسلام أحسن طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. طيب، ما معنى تفسير القرآن بالقرآن؟ هو بيان القرآن في القرآن. أنا أسألكم: الله الصمد، ما هو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد، فسره القرآن. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. إذن أحسن شيء أن نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن، أي بيان القرآن في القرآن. وطريق الوصول إلى هذا طريقان: أول شيء الوحي، وله صورتان: ما جاء صريحا وواضحا في القرآن نفسه، ما جاء صريحا وواضحا في القرآن نفسه، كما مثلت لكم قبل قليل في تفسير الصمد وفي تفسير الطارق، هذا واضح جدا. الصورة الثانية: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل تفسير القرآن بالقرآن. مثال ذلك: لما نزلت آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة عرفوا هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحابه، هم يريدون الأمن ويريدون الاهتداء الذي به ختمت الآية. لكن هذه الآية شقت على الصحابة كثيرا. ليه؟ لأنه لا يمكن أحد ما يظلم نفسه، صح ولا لا يا أخواني؟ قالوا: وأينا لا يظلم نفسه بالمعصية حتى بصغائر الذنوب. فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه كما، ليس كما تقولون، إنه كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يا أخواني؟ فسر آية الأنعام بآية لقمان. الصحابة فهموا من آية الأنعام مطلق الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الظلم يراد به أعظمه فقط وهو الشرك فحسب. إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل تفسير القرآن من القرآن. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم هنا؟ سورة النساء مذكور، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن يا أخواني، يقول شيخ الإسلام أحسن الطرق أن تفسر القرآن بالقرآن. وهذا في شيء واضح، أحيانا يكون القرآن تفسير واضح الذي هو دائما في السياق، وأحيانا يكون التفسير يحتاج إلى إعمال ذهن. طيب، أين نجد تفسير القرآن بالقرآن؟ نجده في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى التفسير النبوي. ما ذكر عن الصحابة، الصحابة استعملوا هذا الطريق كثيرا، أشهر من استعمل تفسير القرآن بالقرآن هو حبر الأمة عبد الله بن عباس. التابعون استعملوا هذا الطريق، وأشهر وكثرة المرويات عنه من؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. المدونون في التفسير الذين اعتمدوا هذا الطريق، وأفضلهم الذي اعتمده وأكثر منه يا أخواني هو من؟ ابن كثير رحمه الله. ولذلك أحمد شاكر، لما قلت لكم من أفضل مختصرات تفسير ابن كثير فيما أرى هو عمدة التفسير، يقول أحمد شاكر في المقدمة: ولم أحذف مما قاله الإمام من باب تفسير القرآن بالقرآن شيئا. يقول كل ما ذكره من تفسير القرآن بالقرآن ذكرته، لأنه تميز به. من أعظم مميزات تفسير ابن كثير هو تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك ابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذ هذه الطريقة عنه، وقد نص على هذه في مقدمة تفسيره، نص على هذه الطرق واستعملها. وابن جرير رحمه الله له أشياء كثيرة جدا في استعمال تفسير القرآن وينقله عن السلف. طيب، الشنقيطي رحمه الله، ما اسم كتابه؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ولذلك بعض الأخوة يقول أنا بحثت في تفسير الشنقيط ما لقيت يا أخي مفسر الآية، هذا أكيد في سقط في الكتاب. ما في سقط، لكن الشنقيطي رحمه الله التزم بتفسير كل آية لها آية تفسرها أو مرتبطة بحكم فقهي، لها حكم فقهي. أما بقية الآيات ما فسرها الشنقيطي رحمه الله. طيب، ما أوجه تفسير القرآن من القرآن؟ الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، واختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وعلى هذا قصص القرآن، يعني قصة موسى يا أخواني في النازعات مختصرة جدا، أليس كذلك؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ لا يتجاوز بضع آيات. طيب، قصة موسى في سورة الأعراف قصة مبسوطة فيها تفاصيل ما أجمل في سورة النازعات، فأنت فسر ما أجمل في سورة النازعات بما ذكر في سورة الأعراف أو سورة القصص. واضح يا جماعة؟ الوجه الثاني حمل العام على الخاص. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على عدة من؟ المتوفى عنها زوجها، عدتها ماذا؟ أربعة أشهر، وهي عامة في الحامل والحائل، لكنها خصت هذه الآية بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تفسير القرآن بالقرآن، فحملت العام على الخاص فسرت به. حمل المجمل على المبين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب، الكلمات هنا مجملة ولا مفسرة؟ مجملة. فسرت في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ذلك عم مجاهد وقتادة وابن زيد. فالكلمات المجملة في البقرة فسرت بسورة الأعراف. حمل المطلق على المقيد: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب الدم هنا مطلق، فإذا محرم أي دم، لكنه قيد بماذا؟ بالمسفوح في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي ليس كل دم. من الأشياء المهمة يا أخواني تفسير الألفاظ الغريبة في القرآن: لنرسل عليهم حجارة من سجيل. إيش معنى سجيل؟ غريبة. نفس القصة هذه وردت بلفظ آخر: لنرسل عليهم حجارة من طين. فنفسر السجيل بماذا؟ بالطين. ومن أراد مزيد بيان من تفسير القرآن والقرآن فلي رسالة قرابة 70 صفحة اسمها تفسير القرآن بالقرآن، دراسة تفصيلية بينت فيها ما يقرب من 19 وجها من أوجه تفسير القرآن بالقرآن مع الأمثلة. طيب يقول شيخ الإسلام: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. يقول شيخ الإسلام: ليس هذا موضع ذلك. إذن الطريق الثاني من طرق التفسير هو تفسير القرآن بالسنة. يعني معنى هذا أن القرآن لم يفسر القرآن كاملا، هناك مواضع فسر فيها القرآن، والناظر في تفسير ابن كثير يجد كثيرا ما يقول: وهو كما قال تعالى، وهو كما قال تعالى. هذا بحر في عند ابن كثير في تفسير القرآن، لكن مع ذلك وجود كثير من الآيات لا يوجد لها تفسير في القرآن. إذن أين تجدها؟ في السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. السنة، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. طيب أتذكرون في المجلس الأول لما قال شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، وقلنا أن شيخ الإسلام لا يقصد أنه بيّن القرآن بيانا قوليا آية آية؟ صحيح. ما الذي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني؟ نقول بيّن ما يلي: المعاني الضرورية التي لا تحتمل التأخير، بيان ما لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك ما أشكل على الصحابة رضي الله عنه، أما ما سوى ذلك فترك للناس عقوله. والسنة يا أخواني مع القرآن على 3 أوجه: إما أن توافق القرآن وهذا من توارد الأدلة، أو تبينه، وسيأتي أمثلة لذلك وهو تفسير القرآن بالسنة، أو تزيد عليه، أو تزيد على القرآن مثل تحريم نكاح العمة والخالة إلى غير ذلك. أما ما الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فقد تكلمنا عنه في المجلس الأول. طيب هل هناك فرق يا أخواني بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة؟ يعني ما هو الفرق بينهما؟ أحسنت. التفسير النبوي يا أخواني هو التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تفسيره الظلم بالشرك. أما التفسير بالسنة فهو استعمال المفسر للسنة في تفسير القرآن، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا لا. فالتفسير بالسنة أوسع من التفسير النبوي. التفسير بالسنة هو أن يأتي مفسر أو عالم فيستخدم هذا الحديث لتفسير هذه الآية كما سيأتي. مثل إزالة اللبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. عائشة رضي الله عنها قالت: الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك إيش؟ العرض. هذا تفسير بالسنة ولا تفسير نبوي؟ كلاهما هو تفسير نبوي وهو من أقسام التفسير بالسنة. طيب، حديث تخصيص العام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الحديث الذي أورناه قبل قليل، هذا تفسير نبوي ولا تفسير بالسنة؟ كلاهما تفسير بالسنة وهو تفسير نبوي. طيب، تقييد المطلق: قال الله عز وجل في سورة النساء: من بعد وصية توصون بها أو دين. وصية هنا مطلقة، يعني أن التركة لا توزع إلا بعد أول شيء قضاء الدين، ثم إيش؟ ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة التركة. أي ميت يبدأ بهذه الأشياء أول شيء. واحد يقول: لا يا أخي، الله قدم الوصية قبل الدين، الله قال توصون بها، أول شيء ننفذ الوصية ثم نسدد الدين ثم نقسم التركة. يقول: لا، إنما قدمت الوصية هنا، وهذا فائدة، لأنها يقول ليس لها مطالب، حظ الفقراء. أما الدين بيطرق الباب ويلجأ إلى المحاكم حتى يأخذ دينه ولا لا؟ ولذلك قدمت. وإلا الأصل أول ما يقضى من تركة الميت سداد دينه، وهذه مسؤولية الورثة. كثير من الورثة يا أخواني يفرطون في هذا الباب. ثم تنفيذ وصيته، هذه الوصية مطلقة في هذه الآية. طيب، واحد أوصى بكل ماله يصح؟ نقول: لا، الوصية هنا مقيدة بماذا؟ بالثلث، كما في حديث سعد بن وقاص، أليس كذلك؟ قال: الثلث والثلث كثير. هذا التقييد يا أخواني تفسير نبوي ولا تفسير بالسنة؟ بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلى هذه الآية وقيدها، لكن الذي قيدها هم أهل فهم استعملوا السنة في تقييد هذا الوصية المطلقة بالمقيدة بالحديث النبوي. طيب، تفصيل المجمل مثل قول عز وجل: أقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. بيان المراد باللفظ، هذا من أنواع تفسير القرآن بالسنة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. باقي مسألة من صور تفسير القرآن بالسنة، وهي نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة، هل القرآن ينسخ القرآن لأنه متواتر بمتواتر؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال أذكرها لكم مختصرة. القول الأول: جواز نسخ القرآن بالسنة. الثاني: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. القول الثالث: التفريق بين السنة المتواترة وبين السنة الأحادية، فجوزوها في المتواترة لأنها القرآن متواتر والسنة متواترة، فقالوا ينسخ هذا بها. أما غير متواتر فلا تستطيع السنة أن تنسخ القرآن. وهذه المسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه، ليس هذا محل تقريرها، لكن الذي أحب لكم أن أقرر، أحب أن أقرر لكم أن هذه المسألة يا أخواني على طول ما بحثت في كتب أصول الفقه لا وجود لها في الواقع، وليس لها مثال صحيح، ليس لهذه المسألة مثال صحيح. ولذلك تتبع العلماء رحمه كل ما قيل بنسخ القرآن بالسنة وأجابوا عنه، ووجدوا أن الناسخ إما أنه لا يصح النسخ أو أن الناسخ قرآن. مثل قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل. قيل أنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث ولا يسلم ذلك، فإن الصواب أن هذه الآية نسخت بآية المواريث في سورة النساء بدليل الحديث نفسه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني ماذا؟ آيات المواريث فلا وصية لوارث. فالناسخ حقيقة من هو؟ القرآن. أوردت هذه المسألة ليبين لكم يا أخواني أن العلماء تتبعوا من أهل العرفان، ذكر 20 مثال وأجاب عنها. إذن هذه المسألة لا يوجد لها مثال صحيح، وإلا مذكورها الأمثلة في كتب أصول الفقه. طيب، يقول شيخ الإسلام: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. هذا يا أخواني يبين لنا أن شيخ الإسلام مستوعب لما يقوله في بداية المقدمة، ليس كذلك؟ عندما قال يجب أن يعلم، يقول فإن إيش؟ أرجو أن لا يكون هذا اليوم طويل عليكم، مجالس من صلاة الظهر، لكن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، وستحمدون العاقبة عندما ينتهي اليوم، لأن هذا اليوم انتهى بما فيه يعني من تعب ووسط، لكن الذي جلس في بيته أو ذهب إلى منتزه معين تفرقون عنه كثيرا، فقد استفاد الإنسان شرح متن كامل، وإن كنا استعجلنا في متنه، لكن الحمد لله ما لا يترك كله لا يترك كله، أليس كذلك؟ الحمد لله. إيش؟ إن شاء الله في مسائل أخرى لم يتعرض لها شيخ الإسلام، لكن هذا أصول، أهم شيء أصول التفسير. القضية قضية من حرم الأصول حرم الوصول. يقول شيخ الإسلام: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. قلنا: من الذي قال هذا القول؟ الذي قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، هو كتبها، هو الذي كتبه ويعرف ماذا كتب. إذن كما قلت لكم وقررت لكم في الجلسة الأولى أن شيخ الإسلام لا يقصد بالبيان البيان القولي، وإنما يقصد بالبيان البيان بمعناه العام. قال: لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ أولا، الصحابي من هو؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي، لا بد من تحقق اللقية ولو ساعة من ليل أو نهار. طيب، ليش نرجع إلى أقوال الصحابة؟ ليش نهتم بهم؟ يقول شيخ الإسلام: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. يعني هم الذين شاهدوا التنزيل، هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن، كان ينزل في الليل وفي النهار وعلى أسباب، وكانوا يعرفون لماذا نزل وكيف نزل وأين نزل، بالتالي فلهم مزية لا يمكن أن يشترك معهم غيرهم. الأمر الثاني: ونويا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. يقول: لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، ترى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار المفسرين، وإن لم ينقل عنهم من التفسير كثير لأنهم اشتغلوا بإيش؟ بسياسة الناس وبالخلافة. وعبد الله بن مسعود، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بسند عن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. شوف الحرص على العلم، كل أنا أعرف متى نزلت، أنا كنت مصحف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا وأنا أعلم في من نزلت يقصد فيما له سبب نزول، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين يا أخواني، ما له، القسم الأول قسم له سبب نزل القرآن لهذا السبب، وقسم نزل ابتداء بدون سبب. أيهما أكثر؟ الابتدائي. إذن الذي نزل لأسباب قليل، وقال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا يؤكد ما قرر شيخ الإسلام في بداية الملا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن له ألفاظه. ثم قال الشيخ الإسلام: ومنهم الحبر البحر، سمي بذلك لكثرة وسعة علمه. الحبر البحر عبد الله بن عباس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل. وش معنى التأويل عند السلف؟ التأويل عند السلف معنى التفسير أو عاقبة الشيء. أما التأويل الذي ظهر في الآونة الأخيرة وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المعنى المرجوح، هذا قول المتأخرين. أما التأويل في عرف السلف رحمهم الله وفي لفظ الكتاب والسنة فلا يعرف إلا في التفسير أو عاقبة الشيء وما يؤول إليه. هذا تأويل رؤياي، أي عاقبة ما آلت إليه رؤياي. وسيأتي إن شاء الله عند الحديث عن هذا بتحرير عند قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن جرير: قال عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. المادح من؟ الممدوح من؟ ها؟ ابن عباس. شوفوا كيف الصحابة ما هو بيشتغلون مثل بعض طلبة العلم هداهم الله كالضرائر، كل واحد يسقط من الآخر. يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، يمدحه يثني عليه، وهم يشتركوا في فن واحد. ولذلك الصحابة لهم ميزة العلم النافع، الفهم، القلوب الصافية. نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. يقول شيخ الإسلام، شوفوا هذه النكتة العلمية، يقول: هذا إسناد صحيح ابن مسعود ألا أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ إذا كان ابن مسعود قاله وعمر ابن عباس بعد ابن مسعود 36 سنة، يقول شيخ الإسلام: فما ظنك بالعلوم؟ ابن عباس مرجع بالتفسير، إمام، إمام التفسير بلا منازع. ولذلك تذكرون أنه قال في التفسير في الفصل الثالث: أعلم الناس بالتفسير من؟ أهل مكة، أصحاب ابن عباس. وقال الأعمش عن استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني في الحج، خطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. من علمه رحمه الله. كيف يأتون الباطنية ويقولون إن الصحابة ما عرفوا التفسير؟ لكن الصحابة كانوا لا يتكلمون إلا بما يشكل وما يحتاج إليه الناس. ثم قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. ليش قالوا الكبير؟ تفريقة بينه وبين الصغير. الصغير هذا ضعيف والضع، بل إن السلسلة التي فيها تسمى، الإسناد الذي فيه السدي الصغير يسمى سلسلة الكذب. أما إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير فإنه ينقل عن ابن عباس وابن مسعود، و رواياته في نقله صحيحة فيما ينقله إذا صح ما بعده، لكن هو في نفسه ثقة. قال ابن مسعود: ولكن في بعض الأحيان، نفس السدي هذا، ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى ما رواه الصحابيان ابن عباس وابن مسعود. ابن مسعود قليل الرواية عنه، أما ابن عباس فله أكثر من 240 رواية إسرائيلية، لكن ينقلها عن أهل الكتاب. لكن كل ما نقلوه هو من القسم الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر شيخ الإسلام، من القسم التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول: ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن بذلك. أصاب زاملتين، يعني أصاب كتب كثيرة، فكان يحدث لأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، حكم تفسير الصحابة. من العلماء من قال حكم تفسيرهم له الرفع هو قول الحاكم، وصرح به في المستدرك، لكن الحاكم لا يقصد كما قلت لكم قبل قليل أن كل تفاسير الصحابة مرفوعة، وإنما يقصد سبب النزول. ولذلك قال قال ابن الصلاح: قول الحاكم مخصوص بما فيه سبب نزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه. ولذلك قال الحاكم في أحد كتبه في معرفة علوم الحديث: ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما له من سبب نزول. السيوطي رحمه الله علق على هذا الكلام بقوله: قول الحاكم هنا خصص وعمم في المستدرك، يعني في معرفة علوم الحديث خصص، وفي المستدرك، مستدرك على الصحيحين، عمم فاعتمد الأول، أي القول بالتخصيص، وهذا هو الأقرب. القول الثاني أن حكم الصحابة في قول أن تفسير الصحابة في حكم الموقوف، وهذا هو قول الجمهور. وينبغي أن نقول أن تفسير الصحابة له أحوال، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، ما في مجال للرأي، كأسباب النزول والإخبار عن المغيبات، فهذا له حكم الرفع، مثل حديث ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على 27 أو في 23 سنة. هذا حديث موقوف على ابن عباس، لكن هل يمكن ابن عباس يقوله من نفسه؟ يقول العلماء: هذا له حكم الرفع، فهذا لا مجال للرأي فيه. لكن بعض العلماء كالعراقي وابن حجر اشترط أن يكون له حكم الرفع إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأنه ممكن أن يكون هذا الذي رواه من مرويات أهل الكتاب. فالعراقي وابن حجر يقولون: نقول إن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا ما كان في الأمور الغيبية، بشرط أن يكون الصحابي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. أما السخاوي فقد خالفهم ورأى أن قول الصحابي أو تفسير الصحابي في الأمور التي لا مجال فيها من قبيل المرفوع، وإن عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، ولعل هذا هو الأقرب. القسم الثاني: أن يكون للرأي فيه مجال، فلا يخلو من حالات: الأولى أن يجمع عليه فهو حجة يجب قبوله، الثاني أن يقول الصحابي قولا ولا يخالفه غيره فهو حجة كذلك كما قرره ابن القيم، إن كان ما فسره من باب الإسرائيليات فإنه يأخذ حكم الإسرائيليات، أن تختلف أقوال الصحابة فليس قول أحدهم حجة على قول أحد، وإنما يرجح قول بعضهم على بعض بأحد مرجحات التفسير، مثل: والعاديات ضبحا، قال ابن مسعود: العاديات الإبل، وقال ابن عباس: العاديات الخيل، وقال علي رضي الله عنه ليس ابن مسعود قال: ليس في بدر خيل، وهي الآية نزلت في العاديات، إلى آخر ما، فهذا ترجح بأحد المرجحات، يعني ليس قول ابن عباس حجة على قول علي، فإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة، أما إذا انفرد الصحابي فإنه حجة ولا يعرف له مخالف. طيب، الشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن الأخذ عن أهل الكتاب استطرد، قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا للاعتقاد، أي لبيان اختلافهم في الأمر، لا أن نذكرها على أن سبيل الاعتقاد بصحتها، إلا بدليل يدل على أن ما ذكر عن الكتاب صحيح، فإنها على ثلاثة أقسام: ما علمنا بصحة بأيدينا فذاك صحيح، ما علمنا كذبه ما عندنا ما يخالفه، الثالث ما هو سكوت عن لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. يقول شيخ الإسلام: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذا سبقا قررناه وتكلم عنه في أول المقدمة. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي على المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كولهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل، إلى غير ذلك مما أبهمه الله. وقد سبق وقررت لكم القاعدة في المبهمات وأنها تنقسم إلى قسمين. يقول شيخ الإسلام هنا هذا الشاهد: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وضرب لذلك مثالا، يقول الله عز وجل في أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، يعني يقولون عدة أصحاب الكهف كم؟ القول الأول كم؟ ثلاثة، والرابع هو الكلب. القول الثاني خمسة والسادس الكلب. ثم قال الله عز وجل: رجما بالغد، يعني أبطل كلا القولين، معنى الكلام ده مو صحيح. ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، فسكت ولم يبطل القول. معناه أن أصحاب أهل الكهف كم؟ سبعة، والثامن الكلب. بطريق هذا الاستدلال شيخ الإسلام يقول أنه يعني إيش، لما سكت عن القول الثالث أبطل القول الأول والثاني، وسكت عن القول الثالث علمنا أن إيش، أن عدة أصحاب الكهف هم سبعة والثامن هو الكلب. ثم قال: قل ربي أعلم بعدتهم، يعني لا تشغل حالك، حتى لو علمت لا تشغل حالك، لأن ما يعنيك كم عددهم، يعنيك ماذا؟ العبرة بقصتهم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني ها مر عليها مرورا سريعا، يعني لا تكون هي محل النزاع وتعادي وتوالي فيها كما يفعل كثير من الإخوة هداهم الله في بعض مسائل الخلاف، يعادي ويوالي على هذه المسألة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم يقول شيخ الإسلام يقول: فقد اشتملت هذه الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القول الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن اطلعنا إلى ما، فهذا أحسن ما يحكى في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. ما فائدة الخلاف؟ نسخ القرآن بالسنة. ما فائدة الخلاف إذا كان لا يوجد له مثال؟ هل له فائدة يا أخواني؟ ليس له فائدة. ولذلك هذه تكثر المسائل الفرضية عند من؟ عند الأصوليين. وينبع على الصحيح منها ويبطل، وتذكر فائدة الخلاف لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة فيشتغل به عن الأهم. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل حكاية، هذه قاعدة، كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها رد لها، أو لا يقع، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. هذه قاعدة، إذا ذكر شيء ولم يرد في القرآن معناه أنه صحيح. ثم استطرد قال الشيخ: فما من حكى خلاف مما سوى مستمع وقال الناس ذي قد يكون الصواب في الذي تركه. وشيخ الإسلام: إذا ذكرت مسألة فاذكر كل الأقوال فيها، لأنه ربما تترك قول هو الصحيح وتأتي بما ليس بصحيح، أو يحكي الخلاف ويطلقه، بعض الناس مشغول وفيه خلاف وفيه خلاف، طيب أنت وضعتنا في إيش؟ إذا كان خلاف ما يسوء واختلاف تنوع لا بأس، لكن أن تأتي بالقولين المختلفين ثم لا تذكر لي القول الصحيح منهما، ليس من هذا إيش؟ ليس هذا من إرشاد القرآن، فإن القرآن لما أورد الأقوال أبطل ماذا؟ أبطل الباطل وسكت عن وصحح الصحيح. ثم يقول: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو لك كلابس ثوب يزور. وهذا كثير ما يقع في حكاية الخلاف للذين لا يعرفون خلاف التفسير الذي هو خلاف التنوع. المسألة فيها أقوال لا بد تنبه. ثم أن تسألون يوم هذا النعيم يقول يا أخي فيها 10 أقوال. يا أخي والله ذا التفسير صعب. 10 أقوال في كلمة واحدة طيبة؟ القرآن كثير من كلمة. لكن تقول فيها 10 أقوال كلها صحيحة وترجع إلى قول واحد. صح جيد أن تذكر الأقوال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر. الطريق الرابع من طرق من الطرق الحسنة في التفسير هو إيش؟ تفسير القرآن بأقوال التابعين. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. طيب التابعين، يقول مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته يمسكه واحدة واحدة، أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. كيف يأتون الباطنية والفلاسفة ويقول أن الصحابة ما عرفوا معنى القرآن وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لا يوجد معنى في القرآن لا يعرفه. وهذا يبين لك كثير من أخطاء من يتكلم في الإعجاز العلمي أو في الإعجاز العددي وهو أطم، الذين يأتون بأشياء غريبة. طيب حكم تفسير التابعين أو ما أهمية تفسير التابعين؟ أنهم تلقوا عن الصحابة، خلوهم من البدع والأهواء، قلة الاختلاف فيما بينهم بالنسبة لمن جاء بعده. وحكم تفسيرهم اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أن تفسيرهم ليس بحجة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار ابن عقيل ومحكي عن شعبة. القول الثاني أنه يرجع إلى أقوال التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد. والأقرب أن نفصل في تفسير التابعين، فنقول ما يرفعه التابعي من أسباب النزول والمغيبات فهذا هاش الذي يرفع التابعي من أسباب النزول والمغيبات هذا حكمه المرفوع. لا، نقول هذا حكمه حكم المرسل وضعيف. ليش؟ الصحابي هو الذي يستطيع أن نقول احتمال أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يرد هذا الاحتمال عن التابعي؟ لا يمكن. ولذلك نقول ما أرفعه التابعي من أسباب النزول والمغيبات فهذا مردوده من قبيل المراسيل. لكن المراسيل يا أخواني إذا احتفت بها قرائن وأشياء كثيرة وأجلت من جهات متعددة كما قررها الشيخ الإسلام في الفصل الثالث نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله. لكن نحن نقول هذا الأصل أن المرسل مردود. ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب فهذا حكم حكم الإسرائيليات. ما أجمعوا عليه حجة وهو رأي ابن تيمية كما سيأتي. أن يختلفوا فلا يكون قول بعض حجة على قول بعض ويرجح أقوالهم بأحد قواعد الترجيح. قال وبه إلى الترمذي. وبه هذه عبارة يستعملها المحدثين أنه إذا ساق إسنادا فيقول بهذا الإسناد إلى الترمذي، والواقع أنه ساق إسناد محمد بن إسحاق. وبه إلى الترمذي قال حدثنا حسين مهدي إلى آخره. قال قتادة ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال مجاهد لو كنت قرأت قراءة المسعود لم أحتج نسر بن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا يقول أن القراءات يفسر بعضها بعضا. وعن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به. ثم ذكر طبقة التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد وأبي العاري والربيع وقتادة والضحاك وغيرهم، هؤلاء كلهم من طبقة التابعين. يقول تذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. يقول إن يقع في اعتبارات في خلاف في عبارات التابعين كما يقع في عبارة تباين واختلاف يظنها من لا يعرف التفسير اختلاف فيحكيها أقوالا، يقول في المسألة أقوال والحقيقة أنها ليست أقوال وإنما هي من باب اختلاف التنوع كما قررنا. قال شيخ الإسلام: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه. هذا السؤال الأول. إذن من منهج السلف في التفسير التفسير باللازم أو بنظيره، أي بنظير الشيء، أو كما قرر قبل قليل بما يقاربه. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، اللي هو النوع الأول من اختلاف التنوع، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. يقول انتبهوا لا تظنوا أن هذه كلها خلافات. قال شعبة: أقوال التابعين فور ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غير ممن خالفهم، وهذا صحيح. يقول شيخ الإسلام: أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض كما قررنا قبل قليل. بهذا الفصل يا أخوان يكون شيخ الإسلام رحمه الله قد أنهى الفصول الخمسة، وحنا قلنا إن المقدمة تشتمل على ماذا؟ فاتحة وخمسة فصول وخاتمة. فالآن انهينا الفاتحة والفصول الخمسة، من يعيد لي الفصول الخمسة؟ يجب الفصل الأول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. الثاني أنواع اختلاف التنوع. الثالث الخلاف الذي مستنده النقل. الرابع الخلاف الذي مستنده الاستدلال. الخامس طرق التفسير. ثم ختم شيخ الإسلام بخاتمة وهو حكم تفسير القرآن بالرأي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هذه خاتمة المقدمة: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ومراد شيخ الإسلام مجرد الرأي، ترى كلمة شيخ الإسلام لم يقل فأما تفسير القرآن بالرأي فحرام، ليه؟ قال بمجرد الرأي، أي الذي لا يستند إلى نصوص الشريعة فهو من قبيل التفسير بالرأي المذموم. ولذلك التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. فعبارة شيخ الإسلام دقيقة، يقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم بدأ شيخ الإسلام يسوق لك الأدلة على هذا الحكم. أنا سأترك الأسانيد وأذكر لكم إما الأحاديث والآثار. قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أحد الرواة ابن أبي حزم. وهكذا يقول شيخ الإسلام، هذه الأحاديث التي تدل على حرمة التفسير بالرأي. وهكذا روي عن بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيره من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. والشيخ الإسلام يشير إلى التفسير بالرأي المحمود، وقد يروي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان إلى أن قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا الأثر منقطع، وضعف إسناده من كثير انقطاعه، فإن أبا معمر لم يلتقي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما وكذلك الأثر الثاني أن أبا بكر الصديق سئل عن قولي وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، وحكم عليه شيخ الإسلام بانقطاعه. وقال أبو عبيد عن أنس أن عمر الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا صحيح الإسناد كما قال ابن كثير. وفي الحديث الآخر قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع. وفي قوله 4 رقاع فائدة حديثية، وأن الراوي ضبط حتى إنه عرف قميص عمر. والثاني فائدة سلوكية، وأن عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين في إيش؟ قميصه 4 رقاع. فقرأ وفاكهته أبا، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدري. هل عمر رضي الله لا يعرف أن الأب هو طعام البهائم وأن الفاكهة هي طعام الإنسان؟ لا يعرف، لكن أراد أن يعرف حقيقة استكشاف ماهية الأب، وإلا عمر عربي. ولذلك قال شيخ الإسلام معلق وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنه إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكون نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. طيب، بدأ شيخ الإسلام الآن يا أخواني، وأنا سأذكرها كثير كلها، يذكر لكم تعظيم القول في التفسير. ابن عباس سئل عن آية، يقول ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهو ابن عباس، وهو ابن عباس أبى أن يقول فيها. وسأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ورد في القرآن 1000 سنة و50 سنة. فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. هذا الرجل سأل ابن عباس عن اليوم الذي مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس طيب أنا أسألك ما المقدار اليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ كله ورد في القرآن. فقال هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. ويعني اليوم الذي تعرفون يعني أدلة اليوم الذي يعني الذي مقداره 50,000 سنة هذا يوم القيامة، يدل على حديث مانع الزكاة في صحيح مسلم. أما اليوم الذي مقداره 1000 سنة فهو الله أعلم في الدنيا، كما يفيد سياق الآيات، لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. لكن شيخ ابن عباس رحمه الله أو رضي الله عنه أراد أن يربي هذا الرجل. هما يومان ذكرهم الله. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أنت جالسني، وهذا محمول على الورع. وسعيد سيب كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وسأل رجل سعيد بن سيب عن آية من القرآن فقال سأل رجل سعيد بن سيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء يعرض بمن بعكرمة. ويقول كنا نسأل سعيد بن سيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألنا عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال بعضهم لقد أدرك فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم إلى آخره إلى غيره من الأشياء التي ذكرها. كان أصحابنا كما قال إبراهيم يتقون التفسير ويهابونه. وقال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وعم مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. طيب لما نسمع هذه الأقوال عن السلف نستطيع أن نفسر القرآن؟ ها يا أخواني، هذا نلغي الدورة هذه ولا لا؟ كيف نفسر القرآن؟ السلف رحمهم الله الذين هم أدرى الناس يعرفون. رحم الله شيخ الإسلام رحمه الله. والله يا أخواني أن هذه الكلمات الثلاثة أصر من أروع ما في هذه المقدمة وكلها رائعة. يقول شيخ الإسلام فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. الله أكبر، شوفوا الفهم، بما لا علم محمولة، يعني لا يمكن تأخذ هذا القول على إطلاقه ولا تتكلم في التفسير ولا تقرأ في التفسير ولا تسأل عن التفسير وتترك التفسير وتترك نفى اتركه. يقول شيخ الإسلام أبدا، هذا كله محمول، وهو العارف بأقوال السلف، عارف التفسير بما لا علم. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك في التفسير لغة وشرعا فلا حرج عليه. فتوى شيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك يا إخواني كثير من الناس أعرضوا لما يسمعون هذه الأشياء، ويدلل شيخ الإسلام على هذه الفتوى بقوله: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير. يعني هذا الذي يحذر من التفسير سعيد بن مسيب، مروياته في التفسير كثيرة، شعبة كثيرة، يقول: ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. المشكلة أن تتكلم بما لا تعلم، ليست المشكلة أن تتكلم بما تعلم، المشكلة أن تتكلم بما لا تعلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه درة من درره: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. كيف تقول والله تحرج أن تعرف تفسير هذه الآية ولا تفسرها ولا تقولها للناس ولا تقول لهم الوجه الصحيح؟ يقول: فكما يجب السكوت في حال الجهل، يجب الكلام في حال العلم عند السؤال، لقوله تعالى: لتبينونه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولذا اشترط العلماء للتفسير بالرأي 5 شروط: الأول ألا يخالف التفسير بالمعثور مخالفة التضاد، الثاني أن يتفق مع سياق الآية وهو الجو العام الذي وضعت فيه، كما يتفق مع سباقها ولحاقها، الثالث ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الصوفية لما قالوا الرقص جائز، قلنا إيش دليلكم يا صوفية؟ إن عندهم الرقص جائز، قال إن الله عز وجل قال: أركض برجلك، هذا الدليل. هل هذا يدل عليه اللغة؟ هل الرقص بمعنى الركض؟ الركض لما تقول واحد ركض ولا ركع ولا رقص، يختلف اللفظ. يعني فتفسير القرآن مجرد يعني بالهوى بما لا تدل عليه اللغة هذا خطأ، وليس تفسيرا برأي محمود. الرابع ألا يتعارض مع أصول الشرع. الخامس ألا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فلما قرر هذا شيخ الإسلام كاملا، وهذا إن شاء الله بعد هذا التقرير مما يجعل الإخوة يحرصون على ملازمة هذه الدورة، وهي خطوة مباركة، نسأل الله عز وجل أن ييسر وتطبق هذه الطريقة في بقية مدن المملكة وخارج المملكة، حتى في الرياض في جدة وفي الشرقية كذلك، أن يمر على تفسير القرآن كامل. نعم لا يمكن مثلا في مثل هذه الجلسات، مثلا كما الأسبوع القادم سنفسر 15 وجها، صعب أن يفسر كامل، لكن سيفسر ما تحتاج إليه أنت اللي هو فهم الآية. المفسر لن تخرج من هذه الدورة إلا وقد فهمت هذه الآية. مسائلها الدقيقة هذه محلها كتب البحث وليس الدرس. ولذلك ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقدمة بقول ابن جرير، أو قال ابن جرير بسنده إلى ابن عباس: التفسير على 4 أوجه: تفسير وجه تعرفه العرب من كلامها. مجرد أقيم الصلاة يا أخواني، المرأة العجوز الأمية التي بلغت سنة لا تقرأ ولا تكتب، إذا قال الله عز وجل قرئ عليها: فأنذرتكم نارا تلظى، ماذا تقول هي؟ ما تعرف، غير متعلمة، تقول ماذا؟ ها؟ تقول أعوذ بالله من النار مباشرة، فيحتاج إلى تفسير ولا لا؟ لأنه وجه تعريفه العرب من كلامه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا النوع يرجع فيه إلى كلام العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، مثل قضية الصلوات والزكاة أو ما تقوم العبادة، ما يقوم دين المرء به، فيجب على الإنسان أن يعرف ما يقيم به صلاته. وتفسير يعلمه العلماء مثل العام والخاص والمطلق ومقيد ودقائق الأمور والتضمين وغيرها من المسائل، هذه يعرفها وتؤخذ في الدروس. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق الأمور، الأمور الغيبية، حقائق صفات الله، هل يعرفها أحد؟ الكيفية هل يعرفها أحد؟ لا، الأمور التي تؤول لا يعرفها أحد. إذن التفسير أو النوع الرابع مما ذكره ابن عباس تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو الذي يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل وحقائقها وأمور حقائق أمور الآخرة. والقرآن الكريم لا يوجد فيه ما لا يعلم معناه أبدا يا أخواني، كما قرر شيخ الإسلام. ومن قال أنه يوجد به ما لا يعلم معناه فهو قائل بقول أهل البدع. لا يوجد في القرآن يا أخواني شيء خفي على العلماء معناه، اختلافوا نعم، أوجه اختلاف بين شيخ الإسلام. وقد وبهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ختم شيخ الإسلام هذه المقدمة. وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد أتينا على هذه المقدمة على عجالة. وليعذرني الأخوة حينما أسترسل في الكلام أو أني لم أشبع بعض المسائل بحثا، وذلك لضيق الوقت، فإن الأصل أن نقرأ عبارات شيخ الإسلام ونقف عندها عبارة عبارة، وهذا هو الأصل في شرح المتون. لكن نحن من المجلس الثالث والرابع آثرنا عدم القراءة حفاظا على عدم تأخيركم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.